واو المعية، وأما النصب بعد واو المعية معناه أي بعد الواو التي تدل على المعية في المواضع المذكورة، فسمعت خمسة مواضع سمع النصب، وقاسه النحويون في ثلاثة أي ثمان مواضع، وإنما المسموع هو الخمسة وقاس الثلاثة على الخمسة النحويون، وإلا يسمع من العرب. فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، فالخمسة التي سمع عن العرب النصب فيها أحدها النفي، إذا تقدم النفي وأتى وبعده الواو العطف المعية ينصب بأم مضمرة نصوبا بعد الواو، كقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم بالنصب لماذا؟ لأنه وقع بعد واو المعية التي وقعت بعد النفي، لذلك نصب بأم مضمرة وجوبا. والواو خلف إن تفيد مفهوم مع، فلا تكن جلدا وتظهر الجزع، هذا وبيت مالك نهي وهذا نفي. والمعنى والله أعلم: إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما أصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو من قوله تعالى: ولما، فهو الحال ولما يعلم الله الذين، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، ولما جملة حالية، والتقدير: بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة، وحالكم هذه الحالة. قال: هذا مثال للعطف للنصب في فعل مضارع بعد الواو المعية، لماذا؟ لوجوده يعني مقتضي لذلك وهو تقدم النفي عليها. والثاني، الأمر الثاني من الخمسة التي ينصب فيها المضارع بعد الواو المعية، الأمر وقوع فعل وقوع الواوي بعد الأمر، كقوله: فقلت ادعي وأدعو إني أنا عند لصوت أن ينادي داعيان، فقلت ادعي وأدعو. وأدعو فعل مضارع منصوب بأم مضمرة وجوبا بعد الواو المعية لوقوعه بعد الأمر، هذا هو السبب. إن عند لصوت أن ينادي داعيان محل الشاهد وأدعو، هذا الثاني. الأمر الثالث والثالث من الخمسة النهي، معنى ذلك أن واو المعية إذا وقع المضارع بعدها وهي وقعت بعد النهي، كذلك ينصب الفعل المضارع بأم مضمرة وجوبا بعد الواو المعية، فقول الشاعر: يا أيها الرجل معلم غيره، وهلا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك، وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق. هذا هو الشاهد البيت الأخير، وإنما ذكر الأبيات السابقة لكونها مواعظ طيبة حسنة، إرشادات طيبة تكميلا للفائدة. ويقال إن الشاعر هو أبو الأسود الجوالي رحمه الله تعالى: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى، هذه لا ناهية، تنهى فعل مضارع من زملاء الناهية عن خلق، وتأتي هذا محل الشاهد، وتأتي فعل مضارع منصوب بأن بعد واو المعية لوقوعه بعد النهي، هذا محل الشاهد. وتقول أيضا من المثال: لا تأكلي السمك وتشرب اللبن، لا تأكلي السمك وتشرب اللبن مع شربك اللبن. لا تأكلي السمك تقدمت النهي عليها، لا تأكلي السمك وتشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية لوقوعها بعد النهي. وهذا سمع ذكر هذا المثال على ثلاثة أوجه: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا محل الشاهد بما نحن به، لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالرفع، لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم. أما النصب فقد ذكرنا وجهه، وأما الرفع لا تأكل السمك وتشرب اللبن على الاستئناف، فإذا وأنت تشرب اللبن، لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، هذا جملة مستنافية. وأما الجزم فعلى العطف على النهي على فعل منهي، ولذلك جزم وتشرب، وإنما كسرت الباء لالتقاء الساكنين وتشرب اللبن، هذه ثلاثة أوجه. والشاهد لما نحن فيه وتشرب اللبن المعية، النهي عن لا تأكل السمكة مع شربك اللبن. فإذا أردت بالواو على الفعل جزمت الثانية وتشرب اللبن، وكان شريك الأول في النهي، كلاهما منهي عنه، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا. وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام، فتسر الباء على أصل التقاء الساكنين، على أصل دفع التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين محظور في كلام العرب. وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر أي متصيد منسبك من الكلام السابق ما قبله نصبت الفعل، هذا محل الشاهد معنا الفئام مضمرة أي وجوبا. وقال النووي حينئذ عن الجمع بينهما لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إيش التقدير؟ لا يوجد منك شرب اللبن، شرب أكل السمك مع شربك وشرب اللبن، إذن عطف المصدر على مصدر متصيد من الكلام السابق. وكان النبي عليه الجمع بينه وإن أردت الاستنهاض رفعت الثاني، لا تأكل السمك هذا النهي انتهى، وتأكل السمك ولا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا مستأنف، أنت تشرب اللبن، وكلنا تقديره على حسب المقتضى المعنى. والرابع التمني، والرابع من الخمسة التي المواضع من الخمسة من المواضع الخمسة التي سمع عن العربي نصب الفعل المضارع بعد واو المعية، التمني أن يتقدم عليها التمني، فعند ذلك ينصب الفعل المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا، كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب، يا ليتنا نرد، ليتنا هذا هو التمني، تقدم ونكذب فعل مضارع نصب بأم مضمرة وجوبا بعد واو المعية لوقوعها بعد التمني، هذا شرطها وجد، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والخامس الاستفهام، والخامس الاستفهام، هذا آخر المسموع الاستفهام، أن يتقدم الاستفهام عليها أيضا ينصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، فقوله وهو الحطيئة الشاعر ألم أخ جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أخ جاركم هذا استفهام تقدم، ألم أخ جاركم ويكون بيني، يكون هذا محل الشاهد، يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها والمعية لوجود الشرط وهو لتقدم إليه الاستفهام عليها، وبينكم المودة، بيني وبينكم المودة والإخاء، فهذا مثال للتمني، وهذا هو الفعل الخامس، وهذا هو المحل الموضوع الخامس مما ينتصب المضارع بعد واو المعية سمع، وينتصب الفعل المضارع بأم مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة حروف، انتهينا من الأحروف التي ينتصب المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا، وننتقل إلى المواضع التي ينتصب فيها المضارع فعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا، لو أتي بأن مظهرة جائز، وهذا بعد أربعة أحرف وهي الفاء وثم والواو وأو، أربعة أحرف الفاء وثم والواو وأو، هذه الأحرف ينتصب الفعل المضارع إذا وقع بعدها بأن مضمرة جوازا لا وجوبا، فلو أتي بأن مظهرة جائز مثل وذلك إذا عطفنا على اسم الصريح، لكن شرط ذلك أن يعطفنا هؤلاء الحروف الفاء والواو وثم وأو، أن يعطفنا على ماذا؟ على اسم صريح، على اسم صريح أي خالص من شبه الفعل، لا يشبه فعلا وإنما هو اسم صريح، واحترز بذلك عما وقع صلة بألف، فألف مثلا مثل هذا، فالمغيرة تصبح أثر من أقع، مثل هذه الأشياء يعني لا ينتصب، لأن هذه بقوة الفعل وليس بقوة الاسم، ولذلك لا ينتصب الفعل المضارع بعدها. يقول على سبيل صريح مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله، هذا معنى الشيء أو يرسل، أو يرسل، يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو جوازا، لماذا؟ لعطفها على المصدر الصريح، على الاسم الصريح وهو قول وحيا أو إرسال رسول، هذا فعل مضارع منصوب على ذلك إلا وحيا، فقال يقرأ في من وراء أرسله فوحي بإذنه، يقرأ في السبع برفع أرسله ونصبه، يرافيه ويرسلوه، أما هذا فليس ما نحن فيه، ونصبه لما نحن فيه، وهو موضوع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو. لماذا؟ لأنها أطفت على اسم صريح، والاسم الصريح قول وحيا على مصدر. وقال أبو بكر المجاهد المقري رحمه الله تعالى: قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية، أو آوي أو آوية قراءتان. قال بنصب آوية ولا وجه له، اللهم استعان. هذا كان إمام في قراءة وفي النحو، يعني معناه قليل بضاعة مزجع. فرد عليه من؟ ورد عليه ابن سني إمام النحاتي في محتسبه اسم كتاب، وغيره كذلك ردوا على، وقالوا وجهه كوجه قراءة أكثر السبع في قوله تعالى: أو أرسل رسولا. ما الذي فرق هذا؟ لم يستشكل هنا ومشاه. فلما جاء هذا المحل قال هذا لا وجه له، لا وجه له في العربية. القراءة صحيحة مسموعة مقبولة، ثم تقول لا وجه له، قول ايش بضاعة مزجعة، ما أعرف النحو. لماذا؟ لأن هذه الآية لا فرق بينها وبين آية أو أرسل رسولا. إذن أو آوية فعل مضارع مصوم بأن بعد أو لعطفه على اسم صريح. وماذا هي؟ قوة. ماذا هي؟ لو أن قوة، لو أن قوة أو قوة، هذا فعل اسم صريح فعطف عليه فانتصب. فلماذا تقول لا وجه له؟ لماذا أرسل بالنصب؟ وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة. فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد. إذن عطف مصدر على مصدر، عطف مصدر على اسم صريح، فهذا جائز وليس مستبعدا. ومثال ذلك بعد لو، هذا مثال بعد أو، بعد أو حروف الأطفاء الأربعة. ومثال ذلك بعد الواو قول ميسون بنت بحدل، هذه امرأة تزوجها معاوية رضي الله عنه، وقال امرأة بدوية، وقالوا أنها أم يزيد بن معاوية. فلما أسكنها القصور ما شاء الله وبجحها بكل ما لديه، قالت هذا كل ما يعجبني، للبس عباءات متقرعين أحب إلي من لبس الشفوف، يعني وكذلك أيضا بيته وبيت لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف الذي تنفر به جميع جهال الريح الهواء ويزعج الناس في داخله، هذا أحب إلي من هذه القصور العالية. وردها بعد ذلك على كل حال ولدته، وردها إلى أهلها لأنها ما أعجبها حاله وهذه النعم، فردها. وقال به للبس عباءة وتقر عين، محل الشاهد وتقر، تقر فعل مضارع بأن منصوبة بأن مضمرة بعد واو، يعني جوازا. لماذا؟ لعطفها على الاسم الصريح وهو لبس، لأنه مصدر. أحب إلي من لبس شفوفي، على الرواية يونس تقر، وذلك بأن مضمرة أي جوازا على أنه معطوف على اللبس. فكأنه قال للبس عباءة وقرة عيني، هذا مصدر على مصدر. ومثال ذلك بعد الفاء قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أثير أترابا على تربي، لولا توقع معتر، معتر وسائل، لولا توقع انتظار معتر على فأرضيه، فإرضائي هذا محل الشاهد، فأرضيه، أرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء جوازا لعطفها على اسم صريح وهو قوله توقع، لأنه مصدر. ما كنت أوثر أترابا ولا إترابا؟ كل نسخ. لا لا ها؟ لا لا أترابا هذا مصدر ترب. لا لا لا لا مو مصدر. ما كنت أوثر أترابا على ترب، له ترب وللناس أتراب. ها؟ كنت أذر لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت، الترب أو هو الذي إيش؟ هو الذي مثلك، يولد في مثل سنك، يعني نظيرك، يعني نظيرك، يعني زميلك ونظيرك. هذا ما كنت أتراب، أتر أتراب الناس على ترب، يقول إتراب لا أتراب، طيب كحملي وحمال، إيش يقول إيش بالشر؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ ها؟ أنت عندك أتراب ولا إتراب؟ هو هذا الذي نقوله، إنه إنما هو يعني على تربي أو تربي، تربي جمع ترب أتراب كحمل وأحمر، هذا هو الذي نعرفه سابقا. إيش يقول عندكم؟ تربي فتحتين، وهو الفقر والحاجة، وهو مصدر فرض رجل بعد فرع إذا افتقر، يعني ما كنت أوتر أفضل أرجح إثرابا مصدر أثرب الرجل إذا استغنى على فرد على فقر. إذن هذا فسره إيش بمعنى آخر، وعلى هذا يكون معنى إيه؟ وعلى هذا يكون معنى لولا توقع معتر فأرضيه، ما كنت أوثر إترابا أي غنى على فرد على فقر. إذا معنى ذلك أمسك مالي وأستغني، لكن إعطاه للآخرين جعلني أفتكر عن مالي. إذن على هذا إترابا على ترب، والإتراب أترب الرجل إذا صار غنيا إذا استغنى، ترب استقر، أترب استغنى، ويكون بهذا المعنى. الذي نعرفه ما كنت أوثر أترابا جم ترب على ترب، على ترب ليس على ترب، على ترب معناه يعني عندي أتراب وعند الناس أتراب، عندي ترب كنت أفضل تربي على أتراب الناس، لكن على حسب الفقر وأعطي مالي، ولذلك أوثر أتراب الناس على تربي لهذا المعنى. هذا معنى آخر، لكن ما تعرض له الشارع هنا. ولو رجعنا إلى عبادة، أنفع حاشية لهذا الكتاب عبادة العدو، هذا شرح ما شاء الله حاشية ممتعة جدا، تتكلم يعني عن أوجه الإعراب وكذا، يمكن الرجوع إليه. هذا يعني قبل هؤلاء الذين حققوا الكتاب، ذاك ما شاء الله مشهور كتاب، مشهور كتاب مطبوع في طباعة مصرية. قال ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقت لسليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقت لسليكا اسم رجل، ثم أعقله ثم أعطي عقله أيديته، لماذا؟ كالثور يضرب لما عافت البقر. عادة الناس العرب أو الناس عادة إذا وردت الأبقار الماء وآبت أن تشرب يضربون الثور بالعصا كبير، فإذا ضربوه تخشى الأنثى وتشرب خوفا من أن يلالها الدر. لماذا لا يضرب الثور البقر؟ لأنها ذات لبن وذات در وذات نسل، يحترمونها ولا يؤذونها. أما البقر هذا ما عنده هذا كله يضرب، هذه جريمة تحملها بسبب إيش؟ تخويف للضعفاء. فيقول إن هذا الرجل، أنا ما أريد ذلك، إنما تخويفا للناس قتلت هذا الرجل لأخوف الآخرين الضعفاء لئلا يعتدوا علي. إني وقتل سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عفت البقر. لما عفت البقر أن تشرب الماء كرهت، ماذا يضرب البقر الثور حتى تشرب هي، وهو يريد بالضرب وهي تريد الطاعة. هذا هكذا معناه. وقال بعضهم فسره بغير هذا، كالثور، الثور هو الطحلب، الطحلب هذا من كان يعيش في البادية الماء عنده شيء أخضر يعلوه، هذا يسمى طحلب. فإذا كرهت البقر أن تشربه يزال ذلك عن وجه الماء حتى تراه باديا وتشربه، لكن هذا ما هو متناسب مع أول الكلام، بل الكلام الذي سبق تفسيره هو الأول. كالثور يضرب لما عافت البقر، كالثور يضرب لما، محل الشاهد إني وقتلي مصدر اسم صريح تقدم، ثم أعقله ثم أتت بعد الاسم الصريح، أعقله فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ليه؟ بعد ثم، يعني تقدم الاسم الصريح قبلها عليها. وكانت العرب يقول لك الشارع إذا أرادت، إذا رأت البقرة قد عافت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضرب بدون ذنب، الذنب لمن؟ للأنثى، لكنه ضرب فترد البقرة حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لماذا؟ لضعفها عن حمله بخلاف الثور، هو أيضا أولا يتحمل، ثانيا هي ذات در ونسل تحترم، محترمة إذا ضربوها ربما ينقطع لبنها. ولذلك يضربون الثور، هذا جريمة يتحملها الثور بغير سبب، إنما سببه حمل غيره على هذا. قال وقولي اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا، هذا ليس صريحا، ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا. طيب لماذا؟ لأن فإن العطف فيه وإن كان على اسم متقدم متصيد يعني أصله إيش؟ فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديثه. هذا عطف مصدر على مصدر، عطف مصدر على مصدر منسبك أو متصيد من الكلام السابق، لكن هذا المصدر ليس صريحا وإنما هو متصيد من السياق، فلذلك قال لا بد أن يتقدم الاسم الصريح كقول قتلي، وكذلك أيضا قوله تعالى أو يوحي إلا وحيا، وكذلك قوله تعالى الآن قوة أو أوي، وهذه الأشياء كلها تقدمها للوس عباءة وتقر عيني اسم صريح. وأما قولك ما تأتينا فتحدثنا، هذا ليس تحدثنا ما تأتينا فكيف تحدثنا، فهذا لا ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأن التقدير فيه ليس، لأن قبل الفاء لم يقع اسم صريح، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هنا واجب لا جائز. ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا ننصبه، لكن نصبه ماذا؟ نصبه في هذا بأن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لتقدمه، لكونها واقعة بعد النفي. اسمه اسم صريح لا. أما قولك فأرسل رسولا، وكذلك أيضا هنا ثم عقله، وكذلك أيضا يعني أو إلى ركن شديد، فهذه كلها على اسم صريح قبل العواطف، فلذلك كان النصب بأن مضمرة جوازا. وفرق بينهما كلاهما واحد، لكن في هذا القسم التقدير جائز، فلو أتيت بأن صريحا جائز هنا، أما لو أتيت هناك ما تأتينا فتحدثنا بأن، هذا ممنوع، لم يسمع من العربي. يقول هناك التقدير واجب وليس جائزا، وأما في هذه الأقسام فنقول التقدير جائز وليس واجبا، وإلا فالنتيجة واحدة، هناك ينصب وهنا ينصب. قال لا جائز بخلاف مسألة هذه، فإن إضمار أن جائز من نص ابن مالك في شرع عمدة على أن إضمار أحصل إضمار، بل نص ابن مالك في التسهيل في شرع العمدة اسم كتاب ابن مالك رحمه الله في النحو، عمدة الحافظ وعدة اللافظ مطبوع الموجود. هذا الكتاب في الشرعي قال ابن مالك إظهار أن في هذه المواضع أحسن من إضمارها، إذن عرفنا هنا أن إظهارها أحسن من إيه؟ من حذفها. وأما هناك أبدا فإنه ممنوع نهائيا عن يؤتى بأن ظهرة. انتهينا إلى هنا من أبواب المنصوبات 15، عشرة 15 منصوبا ذكر لنا، وانتهينا من تفاصيلها بحذافيرها وأدلتها وأمثلتها وتعاريفها، ثم ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الإعراب، الرفع والنصب وإيش والجزم والجر والجزم. إذن انتهينا من المرفوعات بحذافرها، ومن أبواب المنصوبات يعني بقي بابان، الباب الثالث باب المجرورات، والباب الرابع باب المجزومات أو الجوازم. وبهذا ينتهي الكتاب مع الأسماء التي تعمل عمل في الآخرين، سيأتي إن شاء الله. ثم قلت باب المجرورات، باب المجرورات ثلاثة أقسام، أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى، والباء واللام وفي مطلقا، وفي مطلقا. هذه السبعة من إلى عن على والباء واللام وفي، هذه السبعة بدون قيد مطلقا معناه، بدون قيد، بدون قيد شيء مما يأتي، والكاف وحتى والواو الثلاثة للظاهر مطلقا، اسما ظاهر سواء كان لفظ الرب أو لفظ الله أو غير ذلك، اسما ظاهر فقط لا تجر له المضمرات، إذا قيدناها بالمظهر. والتاء لله ورب مضافا إلى الكعبة، للكعبة أو الياء. والتاء من حروف الجر تاء، إذا تجر ماذا؟ لفظ الله ولفظ رب، لكن بشرط أن يكون رب مضافا للكعبة، أو تربي الكعبة وتربي يا المتكلم، هذه قيدناها بهذين اللفظين. وكي لما الاستفهامية، وكي أيضا بشروط، بشرط كي من جارة لما الاستفهامية، كيمة على جرة، أو عن المضمرة وصلتها، يعني كي تكون جارة في مسألتين، إذا جرت ما الاستفهامية أو جرت أن وصلتها، عن المضمرة وصلتها، عن محذوفة وصلتها، جئت لكي تكرمني، جئت، لا جئت كي تكرمني بدون لام، إذا جاءت بدون لام جئت كي تكرمني، كي تكرمني، كي هذه جارة وأن مقدرة بعدها، والفعل وأن والفعل المصدر بالمصدر مجرور بكي، هذه شرطنا إيش مسألتين. ومذ ومنذ لزمن، ومذ ومنذ كلمتان جارتان لزمن غير مستقبل ولا مهم، لا يكون مستقبلا. ومذ ومنذ أيضا يجران كذلك أيضا لمن غير مستقبل ولا مبهم، كذلك أيضا إذا لم يكن محدودا لا يجران ولا مبهم. ورب لضمير غيبة مذكر، ورب للضب أيضا من الجوازم، من الجار رب، كلمة رب تجر، ماذا تجر؟ لضمير غيبة، ربه فتن، ربه فتن يعني ربه دعوت، ربه فتية دعوت إلى ما يجيب لي مجد دائبا فأجاب، ربه فتية على ضمير الغائب وهو مذكر، لا تقول ربها. يميز بمطابق للمعنى قليلا، بمطابق للهوي كثيرا، بمطابق للمعنى قليلا، مطابق للمعنى، وإلا لا يميز لا يطابق. ربه فتية دعوت إلى ما يورث الميدة، ربه فتية، فتية هذا تمييز جمع، وربه مفرد بغير مطابقة جاء، كثيرا يأتي وقليلا يأتي مطابقة. ولمنكر، ولمنكر موصوف كثيرا، ولمنكر يقول لك ايش هذا قوله منكر، منكر ها، ما هو منكر قوله منكر، منكر. ولمنكر موصوف كثيرا ها، رب رجل واخيه، وهذا كثيرا ياتي هكذا، منكر موصوف كثيرا. رب رجل، رب رجل لقيته، رب رجل صالح لقيته، موصوف ذلك صالح. وهذا ايه واقول هذه شذور الذهب، وناتي للشرح. يقول واقول لما انهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت المجرورات وقسمتها الى ثلاثه اقسام، مجرور بالحرف، ومجرور بالاضافه، ومجرور بمجاوره مجرور. اولا مجرور بالحرف هذا لا خلاف فيه، الحروف تجر هذا لا خلاف فيه. مجرور بالاضافه الصواب ايش؟ الصواب ان يقول بالمضاف ها، لان الجر، لان الجر اما بالحرف واما بالاسم، فلذلك نقول مجرور المضاف اليه مجرور بالمضاف، هذا هو الصحيح. واما الجر بالاضافه بالمصدر بمعنى كالابتداء مثلا هذا قول مرجوح، والظاهر ان المصنف يرى ذلك، والا فهو المرجح يقول ايه. وماذا قال ابن مالك في كثير من الابواب؟ نص ابن مالك على ان الجر بالمضاف لا بالاضافه، قال في باب الاضافه ماذا؟ نونا تلي الاعراب او تنوينا مما تضيف وحذف كطور سينا، والثاني يجر، وانوي من او في اذا لم يصلح الا ذاك، ولا مخذا لما سوى ذهنك واخصص اولا، آتي التعريف بالذي تلا، وإن يشابه المضاف يفعل وصنف عن تنكيدك الزول إلى آخره. يقول إيه كثير في مواضع كثيرة نص على أن الجر بالاسم المضاف لا بالإضافة. لا بالإضافة. ولذلك صحح إيش القول بأن جر المضاف إليه بالمضاف لا بالإضافة. لكن مصنف في هذا الكتاب رجح هذا، ولذلك قال بالإضافة، يعني إضافة معنى وهي يعني ضعيفة. ومجرور بمجاورة مجرور، بمجاورة كذلك أيضاً في خلاف، بمجاورة جر بمجاورة جهر ضرب الخريب، جر بالمجاورة هذا لا يراه الآخرون، يقولون إنما هو بما جر المضاف إليه وليس بالمجاورة بالمعنى. المهم هو رجح ونعم. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل، الجر في الأصل هو اللي الجر بالحروف، ولذلك ابن مالك قال ايش؟ وانوي كذا وانوي كذا، لماذا؟ لان الاصل بالحروف. وانما نذكر المجرور بالتبعيه كما فعل جماعه، لان التبعيه ليست عندنا هي العامله، التبعيه ليس وانما العامل عامل المتبوع، المتبوع مجرور بما جر المتبوع وليس بالتبعيه، في خلاف، وذلك بغير البدل، اما في البدل فهو على نيه تكرار العامل، ابدا البدل يكون على نيه تكرار العامل، ليس عامل البدل عامل المبدل منه، إنما هو عامل مقدر. وعامل محذوف في باب البدل، وذلك في غير بدل. وعامل محذوف في باب البدل، ولذلك قال وإنما العامل عامل مرفوع، وذلك في غير بدل. وعامل محذوف باب البدل، باب البدل إيش؟ عامل مثله، عامل مثل ما يقدر له مثل ذلك. فرجع الجر في باب التوابع إلى الجر بالحرف والجر بالإضافة، لو قال بالمضاف أحسن. قال رحمه الله تعالى وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام، أحدها ما يجر الظاهر والمضمر مطلقا، وبدأت به لأنه الأصل، وهي سبعة أحرف من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي، هذه السبعة تجر الظاهر وإيش والمضمر. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ومنك ومن نوح، هذا جمع الاثنين، جر المظهر وجر المضمر، ومنك جر المضمر، ومن نوح جر المظهر. إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم، إلى الله جر الاسم اسم الجلالة يعني اسم ظاهر، مرجعكم هذا مرجع بالإضافة جركم وهو ضمير، إليه مرجعكم كذلك أيضا جر في الاثنين ضميران، طبقا عن طبقه اسم ظاهر، عن رضي الله عنهم ورضوا عنه جر الضم، وعليها وعلى الفلك تحملون جرت على الظاهر والمضمر. آمنوا بالله ورسوله، كذلك أيضا بالله اسم ظاهر ورسوله مضمر، وما وآمنوا به مضمر، ولله ما في السماوات وما في الأرض، في السماوات والأرض كلاهما اسمان مضمران، له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، كل له له مجرور باللام ضمير، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض اسم ظاهر للموقنين اسم ظاهر أيضا، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفيها هذا ضمير. هذه كلها أمثلة لهذه الأشياء. والثاني ما لا يجر إلا الظاهر، القسم الثاني ما لا يجر إلا الظاهر ولا يختص بظاهر معين، هو ثلاثة أحرف، الكاف وحتى والواو، هذه تجر الاسم الظاهرة لكن لا يختص أن يكون اسما معينا، بل كل الظاهر تجره. والثالث ما يجر لفظتين بعينهما فقط وهو التاء، فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل وربا مضافا إلى الكعبة أو إلى الياء. قال الله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله هذا جرت التاء تاء القسم اسم لفظ الجلالة، تالله لقد آثرك الله علينا هذا جرت اسم الجلالة أيضا، وتالله لأكدن أصنامكم مثلهم. وقالت العرب ترب الكعبة، هذا مضافا رب مضاف إلى الكعبة فجرت التاء تاء القسم، وتردي لأفعلن تاء القسم يعني رب جرت رب مضافا إلى المتكلم. الرابع هذا اسم الثالث لفظتين بعينهما، الرابع ما يجر فردا خاصا من الظاهر، فردا خاصا من الظاهر ونوعا خاصا منها، وهي كي، فإنها لا تجر إلا أمرين فقط يعني. أحدهما ما الاستفهامية، وهي الفرد الخالص ما لها نظير، ما الاستفهامية فقط تجرها، يقال لك جئتك أمس فتقول في السؤال عن علة المجيء لمه، لماذا جئت لمه، وكذلك تقول أو كيمه، هذا محل الشاهد لمه، لمه معروف كيمه، ما الاستفهامية جرت بكي عنه، وهذا هو الوحيد لها. فكما أن لمه جار ومجرور كذلك كيمه، والأصل لما وكيفما ما الاستفهامية يعني، ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألف وجوبا، كما قال الله تعالى فيما أنت من ذكراها، فيما عما يتساءلون بما يرجع المرسلون، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، قال كيمه هذه ها السكت ألحقت عليها. وحسن في الوقف أن تردف بهاء السكت كيمه، كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها، ففيمه أنت من ذكرها، عمه يتساءلون، بمه يرجع المرسلون، قرأ هكذا، قال وغيرها. الثاني أن المضمرة وصلتها تجر إيش بكي، وذلك هو النوع الخاص، وتقول يعني في اسم خاص، هذا فقال لك إيش ما يجر فردا خاصا من الظاهر، فردا خاصا كيمة، نوعا خاصا منها وهو أن المصدرية، وذلك هو النوع الخاص، وتقول جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني، كي حرف جر لماذا؟ لأنها دخلت على أن المضمرة بعدها، والفعل مضارع منسبق بها ويكون مجرور بكي، كي إكرامك إياي. فإن قدرت كي تعليلية فالنص بأم مضمرة وأم مع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، وكأنك قلت جئت للإكرام. وإن لم قدرت هذا وإن قدرت غير ذلك، جئت كي تكرمني، جئت كي تكرمني. إذا قدرت قولها لام الجر فلا تكون هي جارة، إنما تكون هي مصدرية نفسها. إذن تقدر لكي تكرمني، فاللام هي الجارة وكي مصدرية تؤول فعلا إلى المصدر ويكون مجرورا بلام الجر المقدر. الخامس من المواضع من النوع من أنواع هذه أنواع حروف الجر ما يجر نوعا خاصا من الظاهر، يجر الاسم الظاهر لكنه ظاهرا خاصا وليس كل الظاهر، وهو مذ ومنذ، وهو مذ ومنذ، ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مزعى. فإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معناه في السبيل، يجران الحالة والماضية فقط. وهو فإنهما مجرور، فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبالغ مقدر يعني، ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. وهذا ما نقول المالك وإن يجر في مضي فكمن هما في الحضور معنا في السبيل، يعني معناه أنه لا يجران إلا زمنا معينا، وذلك الزمن لا يكون إلا ماضيا أو حالا، أما المستقبل لا يجرانه ولا استعمل في العرب ذلك. مثال ذلك ما هو؟ تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة، ومذ يوم الجمعة، ومذ يوم الجمعة، ومذ يومنا، ومنذ يومنا، ومذ يومنا. هذا ما رأيته منذ يوم الجمعة. وكما قال ابن مالك وإن يجر في مضي فكمن، ما رأيته منذ يوم الجمعة معناه من يوم الجمعة، ابتداء من يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة من يوم الجمعة. أما الحاضر ما رأيته منذ يومنا، ما رأيته منذ يومنا، وهذا يكون بمعنى في. وإن يجر في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في السبيل، منذ يومنا في يومنا، منذ يومنا في يومنا، وليس من، وإنما هو فيه. ولا تقول لا أراه مذ غد، هذا ما استعمل في العربي، لا أراه مذ غد، يعني من غد ما أراه، هذا معناه ما هو صحيح. ولا أراه مذ غد، ولا مذ غد، ولا منذ غد، ولا مذ غد. وكذا لا تقول ما رأيته مذ وقت، لأن هذا غير محدد ليس معين، مذ يوم الجمعة معين بالإضافة، أما مذ وقت هذا ما استعملت العرب، مذ وقت غير مبهم هذا. السادس من الأقسام ما يجر نوعا خاصا من المضمرات، يجر مضمرا لكن نوعا خاصا، ونوعا خاصا من المظهرات، من المظهرات نوعا خاصا أيضا، وهو رب. فإن هذه تجر الظاهر والمضمر لكن مضمرا خاصا ومظهرا خاصا لا تتعدوا. فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكور وغيره، مذكر وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المرادي منصوبة على التمييز، هذا ذلك إيش لا بد منه. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها ونحو أتى، ما رووا من نحو ربه فتى، ربه فتى نزر كذاكها إيه؟ ونحو نزر كذاكها ونحو أتى، قال نحو ربه رجلا، هذا ربه ضمير الغيبة، رجلا تفسير تمييز لقيته، وربه رجلين ربه بالإفراد ما هو مطابق، وربه رجالا ما هو مطابق، وربه امرأة ما هو مطابق لأن المطابقة ربها، وربه امرأتين غير مطابق، وربه نساء، كل هذه مستعملة عند العرب، وكل ذلك قليل، لكن هذا قليل. وإن جرت ظاهرا فلا يكون إيه؟ وإن جرت ظاهرا ماذا قال إيه؟ ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة بالمعنى المرادي منصوبة على التمييز، نحو ربه رجلا، ربه رجلا مطابقة لمعنى التمييز بمعنى المرادي، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأتين، وربه امرأتين، وربه هو ضمير واحد ضمير الغيبة لكن تفسيره عن إيه كان كذا، وكل ذلك قليل كما قالوا وما رووا من نحو رب وفتى نزر كذاك ونحو أتى قليل. وإن جرت ظاهرا فلا يكون إلا نكرة موصوفة نحو رب رجل صالح نكير، وذلك كثير وذلك كثير. أيوة هذا كثير، يعني في الضمير قال لك قليل، يعني جر رب لضمير الغيبة على لفظ واحد مذكر مفرد مفسر بمطابق المعنى هذا استعملته العرب لكنه قليل. أما جرها اسما ظاهرا فهذا كثير، اسما ظاهرا لكن بشرط إيش؟ أن يكون نكرة وأن يكون موصوفا كذلك أظن نكرة، فهذا كثير. فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة، لماذا قدمتها بعدها؟ لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت، وأصل حرف الجر ألا يختص هكذا، ألا أصل حرف الجر ألا يختص، والمختص بنوع أقرب إلى الأصل المختص المختص، وأصل حرف الجر إيش؟ أن يختص ولا لا يختص؟ ها؟ ألا يختص في لا طيب ألا يختص، والمختص بنوع أقرب إلى الأصل المختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على مختص فرد ونوع وهو كي. قلت لماذا؟ إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنها شريكة هذا القسم بمعنى تأخيع، فتأخيرها عنها قطع للنظير عن النظير يكون إيش؟ قطعا فاصلا بين هذه الحروف. وأيضا فإنني ذكرت حكم رب في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف ذلك، فلو كانت رب متقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام، يعني فهذا في تفصيل أو يعني فصل عن النظير النظير للنظير عن النظير، وهذا غير مستحسن، فهذا هو السبب في تأخيره. ثم قلت ويجوز حذفها معه، ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل، وحذف اللام قبل كي وخافض أن وأن مطلقا، يعني معنى ذلك أن رب تدخل على النكرات أيضا بعد أن ذكر القليل دخولها أو المختص بنوع أو المختص بفرد معين، ذكر أن حروف الجر تحذف، ورب هي الأم في الحذف رب، وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، وقالوا جر بسوى رب لدى حذف وبعض ذا ورا مضطردة من مالك، يعني أن رب تعمل مذكورة كالأمثلة السابقة وتعمل محذوفة بعد الفاء وبل والواو. ولذلك قلت ويجوز حذفها معه، أي مع العاطف معه مع ثم، فيجب بقاؤها بقاء عملها تبقى، وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل، إذا كان بعد الفاء حذفت فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي، وبل قليل كذلك أيضا بل بلدي ملء الزجاج قتمه بل بلدي، وحذف اللام قبل كي، اللام تحذف قبل كي كالأمثلة التي سبقت لنا كي تكرمني مثلا، وخافض أن وأن مطلقة، وكذلك أيضا يعني سواء كان وخافض أن وأن ما كان مصدرا بأن وأن يكون مخفوضا باللام هذا حذفه قياس. وأقول لما ذكرت أن رب تدخل على منكر بينت أنه يجوز حذفها معه، حذفها معه أي مع المنكر، إذا معنى قوله يجوز حذفها معه أي مع الاسم المنكر معه، وأشرت بهذا التقييد إلى أنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير غيبة ربه ما في ما تحذف، ثم بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها تجر، وأن هذا الحكم أعني حذفها وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل، فالكثير بعد الواو، بعد الواو كثيرا تحذف وحذفت ربها فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، كقوله وبلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، وبلد ورب بلد أصله رب بلد، حذفت ربا بعد الواو فجرت وبقي عملها وبلد مبرة أرجاؤه أطرافه أنحاؤه كأن لون أرضي سماؤه. وقال أيضا وليل كموج البحر أرخى سجوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. كذلك أيضا وليل أي ورب ليل كموج البحر أرخى سجوله علي. هذا أيضا مثال حذف رب بعد الواو مع النكرة. وقوله أيضا ودوية مثل السماء اعتسفتها وقد صبغ الليل الحصى بسواد. ودوية دوة هذه المفازع ثم دوة مثل السماء صفة. ودوي ورب دوية اعتسفتها أي قطعتها وقد صبغ الليل اعتسف الطريق ما لعن أو تجاوزه هذا يسمى اعتساف. وقد صبغ الليل الحصى بسواد أظلم عليه معنى. والفاء والقليل بعد الفاء وبل إذا كان بعد الفاء هذا قليل فذلك بعد بل. مثال ذلك بعد الفاء قول امرئ كيس فمن ذلك حبلى قد طرقت ومرضعي فألهيتها عن ذي تمائم محولي مغيلي محولي محولي أتى عليه الحول سنة. فمثلك فمثلك فرب مثلك هذا نكرة حذفت رب فجرته بعد الفاء. حبلى قد طرقت هذا قليل في رواية من روى بالجر مثل وإلا فهو مروي. فمثلك حبلى قد طرقت خبر مبتدأ وخبر بجر مثل ومرضع كذلك أيضا. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع روي بذلك. وأما من رواه بنصبهما فمثلك مفعول لطرقت. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع هذا وحبلى بدل منه هكذا أيضا روي. ومثال بعد بل قوله قول الشاعر بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه. بل بلد ملء الفجاج قتمه ملء بمعنى مال الفجاج. بل بلد هذا هو إيه؟ بل رب بلد مجرور برب محذوفة بعد بل. ثم بينت أن حذف حرف الجر لا يختص برب بل يجوز في حرف آخر في موضع خاص وفي جميع الحروف موضعين خاصين. أما الأول ففي لام التعليل فإنها إذا جرت كي المصدرية وصلتها جاز لك حذفها قياسا مضطربا. شئت كي تكرماني جئت كي تكرماني هذه قلنا لها تكفيران ما هما؟ إذا قدرناها جارة فأم مضمرة بعدها جوازا فعلى هذا تكون جارة. وإذا قدرناها ناصبة مصدرية فحرف الجر قبلها مقدر وهذا قياس وهذا هو محل الشاهد. وكذلك فإن ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو جئت كي تكرمني أن تكون كي تعليلية حرف جر وآن مضمرة بعدها ومضمرة بعدها وأن تكون كي مصدرية واللام مقدرة قبلها كلا الوجهان صحيحان على التقدير مختلف. إما تكون جارة فأن تقدر بعدها مصدرية وإما تكون يعني مصدرية وأن تقدر واللام تقدر قبلها. وأما الثاني النوع الثاني في موضعين خاصين فإذا كان مجرور أن وصلتها أو أن وصلتها فالأول إذا كان كذلك هذا هو هذا. فالأول كقولك عجبت أنك فاضل لأن التقدير من أنك فاضل أي من فضلك أي من أنك. وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري بأن لهم جنات تجري لأن بشر يتعدى بالبعض فلذلك يحذف هذا قياسا حرف الجر. وأن المساجد لله فلا تدعو وبأن مساجد ولأن مساجد قدر شيء الحرف أي بأن لهم جنات ولأن المساجد لله. والثاني أن كقولك عجبت أن قام زيد أي من قيام زيد من أن قام زيد أي من أن قام. وقال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه بأن يطوف بهما الجار محذوف أي في أن يطوف فيه يقدر فيه أي في أن يطوف بهما. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أي أن تؤمنوا هذه إيش لأن تؤمنوا اللام حرف جر مقدرة. وقيل فيه يبين الله لكم أن تضلوا قدروا هكذا إن الأصل لأن لا تضلوا فحذفت اللام الجارة ولا الناهية نافية اختصارا. وقيل الأصل كراهة أن تضر، وهذا أولى، كراهة أن تضر، ما في حرف الجر محذوفة، فحذف المضاف بس، وهذا أسهل، لأن تقليل المقدرات، تقليل المقدرات بقدر مستطاع أولى من تكثيرها. في التقدير الأول حذف أمران، لام الجر وكذلك إيش؟ لا للنافية، وأما هنا واحد فقط وهو المضاف كراهة أن تضل، فعذب المضاف هذا أسهل. وقال الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، أن تنكحوهن في أن تنكحوهن عن أن تنكحوهن على حسب سبب النزول، وهذا إذا قلنا الرغبة هنا الرغبة في النكاح نقدر فيه، لأن رغيب يتعدى بحرفين ومعناهما نكضان، رغبت في كذا معناه أحببته، رغبت في كذا، رغبت عن كذا بعن هذا معناه ضده كرهته، فإذا الآيات محتملة للأمرين، أن تنكحوهن أي في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن على خلاف ذلك بين أهل التفسير، هناك بسبب النزول مختلف، وكلاهما يعني في صحيح البخاري ومسلم في موجود يعني أن السبب في ذلك أنهن كنا يظلمن اليتيمات فنزلت الآية، لأن بعضهم يظلمها إذا كانت قليلة المال والجمال ويعني يتخلى عنها، وإذا كانت لها مال وجمال يتزوجها وينقص صداقها، فنوه إذا كانت قليلة المال إذا كانت جميلة ذات مال أن ينكحوهن إلا بصداق مثلهن ومراعاة حقوق الأزواج الزوجات، كما أنهن إذا رغبن عنهن لقلة المال والجمال يرغبون عنها، يتركون أترك هذه أيضا لمالها لا تظلم. إذن وترغبون أن تنكحوهن أي في نكاحهن، لماذا؟ لكونها جميلة ذات مال. وأما عن أن تنكحوهن معناه إذا كانت دميمة ليس لها فقيرة ترغبون عن نكاحها، كذلك هذه أيضا ارغبوا عن نكاحها اتركوها، والله سبحانه وتعالى حرم عليهم هذا النكاح لأنهم كانوا يظلمون إذا كانت موليته بنت عمه وليس لها ولي غيره، هذه يظلمها ظلما عجيبا، ولها مال ولها جمال يلعب بها، يتزوجها لئلا يتزوجها غيره لأنه يأخذ مالها فيتركها ولا رغبة له فيها، لكن يحبسها لمالها، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، قال لا إذا كانت دميمة غير جميلة ولا مال لها فتخلصوا من أول أمر، كذلك هذه أيضا اتركها يتزوجها غيرك ويستفيد منها. ثم قلت ماذا؟ ثم قلت هذا تقدم المجرور ايش بالحروف، ثم قلت الثاني المجرور بالإضافة كغلام زيد ويجرد المضاف، ويجرد المضاف من نون تنوين أو نون تشبه مطلقة، وهي النون المشبهة له ايش نون التثنية ونون جمع مذكر السالم، ومن التعريف إلا فيما مر، إلا فيما مر ايش أن أل تدخل عليه، ووصل أل بذي المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجل الشعر أو كالذي له أضيف أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، يعني هذا يجوز أن يحل المضاف بأل يعني عند الإضافة، هذا الذي استثناه وتقدم هذا. ومن التعريف إلا فيما مر، وإذا كان مضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير معضاة، سميت الإضافة لفظية لماذا؟ لأن فائدتها يعود إلى اللفظ فقط هو التخفيف، وغير محضة لأنها في تقدير الانفصال، سميت غير محضة لعدم تمحضها للإضافة بل هي في تقدير الانفصال، ولم تفيد تعريفا ولا تخصيصا، لأن التعريف والتخصيص التعريف بما إذا كان مضاف إليه معرفة كغلام زيد، والتخصيص بما إذا كان مضاف إليه مخصص نكرة مخصصا كغلام رجل، أي هذا نكرة إذا كان نكرة كغلام رجل، كضارب زيد ومعطي الدينار، كضارب زيد ومعطي الدينار وحسن الوجه، هذه كلها غير معضة، وإلا أي وإن لم تكن كذلك وإيش صفة والمضاف إليه معمولا لها، وإن لم تكن كذلك ماذا؟ فمعنوية تسمى إضافة معنوية لأن فائدتها يعود إلى المعنى وهو إما التعريف وإما التخصيص، ما هي الفائدة؟ الفائدة يستفيد المضاف المضاف إليه 15، يكتسب المضاف المضاف إليه 15 فائدة، 15 فائدة وكلها مذكورة في أشمون وغيره عند قول المصنف عند قول الناظم رحمه الله. وربما أكسب ثاني أولا تعريفا إن كان لحذف المهر، ذكره في الراحة الألفية في هذا تقريبا 14 أو 15 أو 13 فائدة يكتسب المضاف المضاف إليه. فهذه الأشياء من جملة هاي، ولكن أبرز الفائدة منها هو التعريف أو التخصيص. التعريف بما إذا كان معرفة غلام زيد، والتخصيص بما إذا كان نكرة غلام رجل أو غلام امرأة. فهذه أبرز الفائدة تفيدهما، إلا إذا كان المضاف شديد الإبهام لا يستفيد، كغير ومثل وخدن، هذه الأشياء بالإضافة لا تتعرف إنما تتخصص بس، أو موضعه مستحقا للنكرة أيضا وإن كان بذاته لا يتقبل ذلك، فجاء زيد وحده، فجاء زيد وحده، هذه وحده مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير معرفة أليس كذلك؟ لكن هنا نقول لا يكون معرفة لوقوعه حالا، والحال يجب أن تكون نكرة، فلذلك وحده منصوبا على الحال، والحال إن عرف لفظا فاعتقد فانكره معنا فوحدك اجتهد، فوحدك اجتهد، هذا يقدر ايش قوة النكرة، فلا يكون معرفة بهذا. وكم ناقة وفصيلها، فذلك لك، كم ناقة وفصيلها لك ولا أبا له، فذلك أيضا مثل هذا لا يتعرف، فلا يتعرف. وتقدر بمعناه، وأيضا هذا انتقال إلى أن الإضافة تكون بتقدير حرف الجر، وذلك تقدر بمعناه إذا كان المضاف إذا كان المضاف إليه ظرفا، كمكر الليل في نحو بل مكر الليل والنهار، هذا تقدر به في الليل والنهار. وعثمان شهيد الدار، هذا ظرف المكان شهيد في الدار. وبمعنى من في نحو خاتم حديد، خاتم من حديد، ويجوز فيه النصب في الثاني خاتم حديد التمييز، وإتباعه للأول خاتم حديد يجوز. وبمعنى اللام في الباقي، يعني أنه تكون بثلاثة تقديرات ثلاثة، وهذا هو الراجح من أقوال النحاة، ولذلك قال مالك والثاني يجرر وينوي من أو في إذا لم يصلع إلا ذاك واللام خذا لما سوى بينك وخصوصا ولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا، يعني أن المضافة أن الإضافة تقدر بمعناه، يعني أن بعضهم أنكر إيش كونه بمعناه فقال إنها ترد إلى اللام، الإضافة تقدر بحرفين فقط اللام ومن فقط وفيما في نفوه، لكن أثبته ابن مالك وتبعه ابن هشام وغيره وبعض النحاة قبله أيضا. وأقول الشرح هذا، وأقول الثاني من أنواع مجرورات المجرور بالإضافة، والإضافة في اللغة الإسناد، ما معنى الإضافة في اللغة؟ هو الإسناد، الإسناد شيء إلى شيء، أسندت هذا إلى هذا تقول له أضفته الإسناد. قال ابن القيسي فلما دخلناه أصفنا ظهورا، أضفنا ظهورا، أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب، أي لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب إلى الحيرة، حاري يعني حيرة، مخطط فيه طرائق، يعني مخطط مزين. قال ماذا قال هذا؟ هذا الشاهد في هذا أضفنا ظهورنا أي أسندنا. وفي الاصطلاح في اصطلاح النحاة الإضافة إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه، يعني معنى ذلك إسناد اسم، هذا تعريف الإضافة الاصطلاحية، إسناد اسم إلى اسم، إسناد اسم المضاف إلى اسم غيره مضاف إليه على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه منزلة تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه، منزلة تنوينه في الاسم المفرد غلام زيدين، غلام زيدين، أو ما يقوم مقام تنوينه وهما نون التثنية، نون التثنية ونون جمع مذكر السالم، غلاما زيد، غلاما زيد، زيد نزل منزلة ما يقوم مقام التنوين، غلامان نون هذه تنوين منزلة التنوين أو ما يقوم مقام التنوين، ولهذا وجب تجد مضاف من التنوين، ولذلك لا يكون المضاف منونا لمنافاته له. كأني تنوين وأنت إضافته، فحيث تراني لا تحل مكانيا. قال هكذا، كأني تنوين وأنت إضافته، فحيث تراني لا تحل مكانيا. فإذا يعني أعدمه. ولهذا وجبت في مضاف التنوين بنحو غلام زيد، بنحو غلام زيد، ومن النون وهي ما قلت مقام التنوين بنحو غلامي زيد وضاربي عمرو. غلامي تثنية، وضاربي جمع مذكر سالم، عمرو. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب. يداني النون أذهبت. إنا مرسل الناقة، جمع مذكر سالم، مرسلون، النون حذفت لهذا. إنا مهلكو أهل هذه القرية، وذلك لأن نون المثنى والمجموع على حد قائمة على حده، والمجموع على حده، لا، المثنى والمجموع على حد. جمع مذكر السالم له اسمان، يقال له جمع مذكر السالم، ويقال له المجموع على حد المثنى، احترازا عن جمع التكسير. جمع التكسير لا يكون على طريقة المثنى أبدا، يخالفه إما بالتقدير وإما بالظاهر إلى آخره. أما جمع مذكر السالم فهو على طريقة المثنى. بأي شيء طريقته؟ وذلك أنه يأتي بعد تمام الاسم الأول، بعد تمام الاسم الأول، ويحل مقام تنوينه. فلذلك أشبهه زيدان، زيدون، جمع مذكر سالم، جمع مذكر إيش؟ على حد المثنى، لأن زوائد الجمع جاءت بعد تمام الاسم المفرد، بعد تمام الاسم المفرد. قال: والمجموع على حده قائمة وقامة تنوين مفرد. وإلى هذا أشرت بقولي: ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه. واحترست بقولي: تشبهه من نون مفرد وجمع التكسير، كشيطان مفرد، هذا شيطان الناس، شيطان الإنس، شيطان الجن، هذا لا تحذف هذه النون. لماذا؟ لأنها ليست قائمة مقام التنوين، ليست قائمة مقام التنوين. وشياطين جمع شياطين الإنس، النون ما تحذف، شياطين الإنس. تقول: شيطان الإنس شر من شياطين الجن، فتثبت النون فيهما، ولا يجوز غير ذلك، لا تحذف النون هنا، لأن النون هذه ليست قائمة مقام إيش؟ مقام التنوين. وقولي مطلقا أشرت به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء، بخلاف القاعدة التي بعدها، لأن ما سيأتي سنستثني منه أشياء. قال: وكما أن الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون مشبهات لها. ما هي النون مشبهة لها؟ نون التثنية ونون جمع مذكر السالم. كذلك تستدعي وجوب تجريد المضاف من التعريف المضاف المجرد، سواء كان التعريف بعلامة لفظية أم بأمر معنوي. فتقول: الغلام زيد، فلا تقول الغلام زيد مات، ولا زيد مع بقاء زيد على تعريف العالمية، بل يجب أن تجرد الغلام من أل، وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير. على زيدنا يوم نقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين. إيش؟ على زيدنا يوم نقع رأس زيدكم، زيد هذا علم، فلماذا أضيف لتقديره شائعا؟ كأن زيد يعني عم، فأضيف لذلك وخصصه بالإضافة. فإذا قدرت غلام زيد غلامي أن زيد لا يراد في العالمية، عند ذلك يجوز أن تضيفه، يجوز الإضافة. وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير، وحينئذ يجوز إضافتهما. وهذه القاعدة التي تقدمت إشارة إلى آنفا، يقول لك إيه؟ إلا ما يستثنى منها. والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل، الضارب الرجل، الضارب الرجل يجوز. إيش؟ لأن هذه الإضافة إضافة لفظية وليست إضافة معنوية، فلذلك جاز الضارب الرجل تعريف لمضاف مع كونه مضافا بأل. لماذا؟ لأن الإضافة اللفظية لا تمنع إيش؟ من تعريفه. والضارب رأس الجاني كذلك أيضا جائز هذا. ولذلك قال ابن مالك: ووصل أل بذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كجد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. قال والضاربة زيد، والضاربة زيد كذلك أيضا مثنى، والضارب زيد جاز هذا. وقد تقدم شرحهن في فصل محلى بأل، في فصل محلى بأل، فأغنى ذلك عن إعادته. فلذلك قلت إلا فيما استثني، أي إلا فيما تقدم الاستثناء في ذلك. ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة على الاسمين محضة وغير محضة. إن شاء الله سنبدأ بهذا من هذا. الله أكبر الله أكبر هذه بس يداني الله